من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم السابع من شهر جماد الأولى عام 41 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن مراتب الإسلام الثلاثة، فذكرنا أنها الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وذكرنا العلاقة بين هذه المراتب وأنها أشبه ما يكون بالدوائر، فالدائرة الكبرى هي الإسلام، ثم يليها الدائرة الأصغر وهي الإيمان، ثم يليها الدائرة الصغرى وهي الإحسان. فكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. وقلنا إن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، وبينا معنى هذا الكلام فلا داعي لأن نطيل بذلك كله. ثم بدأنا بعد ذلك نتحدث عن أركان الإسلام ركنا ركنا، فتحدثنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن الركن الأول أو عن شطره الأول وهو الشهادتان، فقلنا إن الشهادتين هما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني أن كلمة الشهادتين لا إله إلا الله، لا أعبد ربا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والاعتقادات والأفعال، فهذا كله لا أتوجه به إلا إلى ربي وهو الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا في ذلك وفصلناه فلا داعي لأن نطيل فيه. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله معنى أنه لا يوجد رجل ولا بشر ولا مخلوق خلقه الله أتبعه في كل ما قاله وأصدقه في كل ما نطق به إلا رجلا واحدا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم، وأما غيره فكل منهم راد ومردود عليه إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إخواني، وبناء عليه فإن هذه الكلمة بمجرد أن ينطق الإنسان يدخل في الإسلام، ثم يبقى بعد ذلك هل التزم شروطها وواجباتها وأحكامها أم أنه لم يلتزم من ذلك بشيء وادعى دعوة عريضة، أو أنه يقول كلمة لا يفقه معناها ولا يقوم بها، وهو حال كثير من الناس، فإنهم يقولون تقليدا ولا يفقهون ما تعني ويناقضونها ليل نهار، ثم إذا وقعوا في نواقضها وقيل لهم إن هذه من نواقض لا إله إلا الله لم يرفعوا بذلك رأسا ولا من يبالي. وتجد كثيرا من الناس يترحمون على من يناقض هاتين الشهادتين ويحاربهما ويعاديهما ويسعى في نقضهما. فلذلك يا إخواني، بعد أن علمنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وجب علينا أن نعرف معنى شهادة أن محمدا رسول الله. إذن المؤلف رحمه الله اختصر معنى شهادة أن محمدا رسول الله في قوله إن معناها طاعته فيما أمر، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا السمع والطاعة. كل ما يقوله يجب عليك أن تقول له سمعنا وأطعنا. أما أن تقول لا والله وكذا ولا يعجبني هذا، لا هذا ليس من هذا، يعني ينقض ما ادعيته من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسانا قال والله يجب علي أن أطيعه صلى الله عليه وسلم وكلامه على الرأس ودني وأسأل الله يتوب عليه وكذا، هذا مذنب عاصم. لكن لو قال من حقي، ويقول كثير من الناس أن لا أتابعه، وما يقوله لا يصلح لهذا الزمان، وما أمرنا به غير مناسب، هذا ليس مسلم. الإسلام هو أن تستسلم، هذا ليس مسلما، وهذا ليس مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولاه معترف بأنه رسول الله واجب الطاعة. إذن المسألة الأولى أمر، وهذه الطاعة قد وردت فيها آيات كثيرة. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون. لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني أن أحكامك هي التي تسري عليهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني أن ما قضيت به يتقبلون بصدر الرحم ويفرحون به ويجدون أنه لذيذ على قلوبهم سهل عليها، لا أنهم متضايقون مشمئزون، هذه أحكام عندهم ثقيلة على القلب، فهم وإن طبقوها مثلا خوفا من السلطة أو خوفا من الجو العام أو خوفا من الناس أو ما إلى ذلك، فإنهم يطبقونها وهي ثقيلة على قلوبهم غير وليسوا راضين عنها، كما قال الله عز وجل لتعرف أنه في لحن القول. فلذلك تصدر من ألسنتهم، من فلتات ألسنتهم ما يدل على امتعاضهم من هذه الأحكام الشرعية. فإذا وجدوا أنه لا توجد سلطة تعاقبهم أو تمنعهم على عما يقولون، فإنهم يجاهرون بمعاداة ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يبينوا ولا يظهروا الناس أنهم يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنهم يعلمون أن الناس أن المسلمين يتقبلوا كلامهم، فإنهم يلتجئون إلى أفعال المنافقين، يقول لا نحن ليس لدينا، بالعكس نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا صحيح البخاري هو هذا الكتاب، كتاب فيه الضلال فيه الانحراف، يكذب هذا البخاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بهم البخاري ولا غير البخاري، لأن الأحاديث التي في البخاري ليس للبخاري من شيء، الإمام البخاري رحمه الله إنما أوردها بإسناده وأوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو لم ينطق بها ولم يأتي بها من جيبه، هذا واحد. ثانيا، كل ما رواه البخاري فهو موجود في غيره من كتب السنة، فالبخاري لم ينفرد بشيء من عنده. ثالثا، جميع ما أشنعوا به على صحيح البخاري فهو موجود في كتاب الله عز وجل. إذن حقيقة الأمر أنهم كما قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله أنهم زنادقة، وقصدهم هو إبطال الشريعة الإسلامية من رأسها، إبطال الإسلام كله، لكن لأنهم يخافون من الناس والعام وكذا، يعني يورون ولا يصرحون ويغمغمون ولا يتكلمون بالعبارات الواضحة، لكن ولا تعرفنه في لحن القول، يظهر عليهم ذلك من لحون أقوالهم، يعني من فلتات ألسنتهم، كما كان يظهر ذلك زمن النبي صلى الله عليه وسلم من فلتات ألسن المنافقين، فكانت تظهر منهم في مجالسهم الخاصة وما إلى ذلك الكلمات التي تدل على نفاقهم وعدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. إذن طاعته فيما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن كل ما آتاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه وكل ما نهاكم عنه فانتهوا. لما؟ لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرم الله كما حرم رسوله، لا ما حرم رسول الله كما حرم الله، الأصل أن الله هو الذي يحرم، فما حرم رسوله هو كما كذلك تماما كما حرمه الله عز وجل. فإذن يا إخواني هذه المسألة الأولى طاعته فيما أمر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وليس كما قال أو كما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأصل هذه الآية أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب رسول الله صلينا وصمنا وجاهدنا هذا نستطيع، ولكن أن نحاسب بما تتحدث به أنفسنا هذه صعبة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، فنزل قول الله عز وجل مبينا فضل هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الذي يفرق بين المؤمن الصادق والمسلم المتذبذب الذي تظاهر بالإيمان تظاهر بالدين وفي حقيقة الأمر لا دين ولا إيمان. إذن واجب المؤمن، واجب المسلم الصادق، واجب المتبع أن يقول إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، ولذلك المسلم الصادق يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعها فإنه يخفض رأسه يخشع لها ولا يضرب لها الأمثال. اليوم عندنا كثير من الناس كأن الشريعة الإسلامية والأحكام المحمدية ثقيلة على صدورهم، فكل ما جاء حكم ضربوا له الأمثال وتأولوا ليضربوا به عرض الحائط، لا هو كذا والوقع والزمان لا يمكنك، لا قلوا أبصر العبارة لا نريد هذا الشر وصافي، قولوا نحن هذا الإسلام ثقيل على صدورنا ونريد أن ننفلت من الدين، هكذا أبصر العبارة هم يصرحون بهذا. المشكلة ليست في من لا يعني من المتفلتين من الدين، المصيبة في كثير ممن مفترض أنهم من المتدينين وممن نشأوا على الدين، فإنهم أيضا أصبحوا يستثقلون جدا أن تخاطبهم بقال الله قال رسول الله، وإذا رأوا السني المتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ثقل على قلوبهم وثقل على صدورهم، وتصور كل ما في أذهانهم من ألفاظ الغلو والتنطع والتشدد وكذا وكذا وكذا، فتصوروها في الإنسان المتمسك بالسنة النبوية الشريعة. أما إذا رأوا المرأة الصالحة العفيفة المحجبة المنقبة والمستورة، هذه أيضا يتصورون كل أشكال، كل ما يسمعونه عن الغلو والتطرف والتشدد، هذه الكلمات، كل هذه الكلمات يضعونها أمامهم، مع أنهم والله يا إخواني بارك الله فيكم، من كان هذا حاله فإنه أقرب إلى الله ورسوله من غيره. وهذا هو ما هو ما يعني ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا هذا، يعني طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا بارك الله فيكم، أنا سأضرب لكم مثالا. لو أن إنسانا ألقي عليه القبض، جاء الشرطي وقال له أنت خالفت القانون، قال أين القانون الذي خالفته؟ قال شوف المادة الفلانية وكذا وكذا أنت خالفتها، المادة الفلانية تقول مثلا، دعنا نضرب مثال بقوانين المرور، قوانين المرور تقول إن الضوء الأحمر إذا مررت فيه فإنك يعني خرقت القانون. قل لا، هذه المادة تقصد الضوء الأحمر إذا كان أحمر فاقع اللون. طيب إذا قلنا وتصديقه فيما أخبر، يعني أننا يجب علينا إن كنا فعلا مؤمنين بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصدقه في كل ما يأمرنا به أو فيما يخبرنا عنه. فإذا قال إن في الجنة كذا وكذا وكذا، وإنه يحدث لنا إذا متنا كذا وكذا وكذا، وإن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو ما إلى ذلك من أمور، إلى غير ذلك من سائر الأمور الغيبية وسائر الأحكام الشرعية وما إلى ذلك، فإذن يجب علينا أن نسلم ونقول سمعنا وأطعنا. إذا جاءنا ذلك بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقتضى أننا نشهد أنه رسول الله أن نصدق ذلك، ولا نقول لا والله هذا لا يخالف العقل، وهذا لا يقنعنا، وهذا لا يمكننا أن نتقبله في القرن كذا وكذا، وهذا كلام فارغ. وأيضا بعض المتكلمين يفرقون بين ما ورد بحديث الآحاد في العقيدة وما ورد في الفقه، فيقول نحن نقبل الأحكام الشرعية الفقهية حتى ولو جاءت بخبر الآحاد، لكن في العقيدة لا نأخذ إلا بالمتواتر، وهذا من أبطال الباطل، وهذا من أبطال الباطل. وقد شنع السلف رحمهم الله على من قال هذا، وقالوا إن الذي أتانا بالصلاة والصيام والحج وسائر أحكام الشرع هم الذين أوصلوا لنا أحكام العقائد، فكيف تقبلوا هذا وترد هذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الإمام البخاري في كتابه الاحتجاج بخبر الواحد، فإنه في أول صحيحه عقد بابا للاحتجاج بخبر الواحد، وأتى بأحاديث عديدة، ومنها أن صحابيا واحدا دخل المسجد وقال للناس يا معشر الناس أشهد إن أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا تجاه الكعبة، فاتجهوا من بلاد الشام، يعني من الشام، من توجه الشام، يعني بيت المقدس إلى مكة، وطبعا معناه أنهم كانوا في المدينة، معناه أنهم كانوا جهة الشمال، فاتجهوا لجهة الجنوب، إن مكة جنوب المدينة، والشام أو القدس بيت المقدس شمال المدينة. إذا انظروا يعني معناه أنهم يعني المسجد كله غير بخبر واحد، وهذه مسألة عظيمة، مسألة القبلة. ما قالوا لعله أخطأ، لعله نسي، لعله كذا، وضربوا الأمثال لذلك، بل وأغلب الأحاديث التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بخبر الواحد. لكن إذا الواحد ثم الواحد ثم الواحد كانوا رجالا ثقاتا صادقين وما إلى ذلك، وكان السند متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى الإسناد، ولم يكن الحديث شاذا ولا معلل، فحديث صحيح، فكيف ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث وذلك كان من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك كان منهج الإمام مالك رحمه الله كل منا راد ومردد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله وله كلام كثير في هذا، يقول يا فلان لا تأخذ بقولي ولا بقول مالك ولا سفيان، وخذ من حيث أخذوا، يعني أنك لا تقلد الرجال في دينك وتترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاءك به. فلذلك من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر. قال واجتناب ما عنه نهى وزجر. على أن أقول لكم كلمة، القرآن الذي هو كلام الله من الذي جاءنا به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة والتابعون بنفس الأسانيد التي رواه بها السنة. القرآن أيضا مروي بالأسانيد، فإذا إذا كان كتاب الله مروي بالأسانيد وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مروية بالأسانيد، فعلامة ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه إذا ثبت الإسلام يعني. ومن الطريف أن كثيرا من هؤلاء الجهال يستهزئون بالإسناد، مع أن الإسناد هو أنساب الكتب، والإسناد هو أنساب كل ديننا. حتى إن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يقولون العنعانة العنعانة، هكذا يستهزئون يعني بعن فلان عن فلان، وهذا من قمة جهلهم وسفالتهم، لأنه لا توجد أمة على وجه الأرض توثق أقوال نبيها، قال ربها ونبيها وعلمائها مثل الأمة الإسلامية. لا توجد أمة على وجه الأرض، إنما هي كتب وجدوها ولا يمكنكم أن ولا يمكنهم أن يوثقوها. الآن اذهبوا إلى أهل الكتاب اليهود، اذهبوا إلى النصارى، اذهبوا إلى غيرهم من ملل الأرض، قولوا لهم ما الدليل على أن كتابكم صحيح؟ يقول هكذا وجدناه. طيب وجدتموه هكذا، أين هي أصوله؟ أين هي أصوله؟ يقول أصوله يعني هناك مخطوطات هنا وهنا وهنا. طب هذه المخطوطات من الذي كتبها؟ من الذي كتبها؟ يقول كتبها الأوائل. الدليل ما هو الدليل؟ لا يوجد دليل. أما نحن فلا يمكنك أن تقبل من أحد كلمة واحدة ينسبها لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأئمة إلا إذا كانت بإسناد. والإسناد إذا كان متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون فيه شذوذ ولا علة، وبعد ذلك يقبل. أما غير ذلك فلا يقبل، حتى لو كان كلام الله عز وجل. نعم، ولذلك عندنا ما يسمى بالروايات الشاذة لا تقبل، لا يجوز الصلاة بها لأنها شاذة، لأن أسانيدها ليست متواترة قوية كأسانيد القرآن الكريم المعروفة. وهكذا هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا ولكنها غير ثابتة. ذلك قيل لما جاء أحد الوضاعين وقال لقد وضعت على نبيكم كذا وكذا من أحاديث، فقال له الخليفة المهدي في ذلك الوقت كان يتتبع الزنادقة، قال أين أنت من فلان وفلان وفلان من أئمة الحديث الكبار يغربلونها غربلة. وقيل لأحد أئمة الحديث هذه الحديث موضوعة، قال يعيش لها الجهابذة، لدينا أئمة كبار سيغربلون. وهكذا كان، ولا زال عندنا أئمة كبار إلى يومنا هذا يغربلون السنة. هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف. ومن الجهل أن يأتي إنسان يقول هذه السنة اختلط الحابل بالنابل فيها الصحيح والضعيف، لا يمكن أن نعرف، إذن نحن ننكر السنة رأسا. هذا من الجهل، لأنه ما من علم إلا ودخل فيه جهال ودخل فيه وضاعون ودخل هل نلغيها، مثل الأطباء دخل فيهم من ليس منهم، أو أطباء لم يتقنوا علمهم وقتلوا الناس وكذا، هل نلغي الطب؟ نغلق المستشفيات لأن هناك أطباء لم يتقنوا عملهم؟ هل يمكن هل يقول هذا إنسان؟ مهندسون جهلة بنوا بيوتا فانهدمت على أصحابها، نلغي الهندسة؟ نأتي إلى الهندسة ونلغي هذا الباب، هذا جاهل هذا. وهكذا يقال في كل شيء. شرطة، يوجد من الشرطة من هو مرتشم وكذاب وسارق وكذا، نلغي الشرطة من البلاد، انتهى الأمر، نترك البلاد هكذا سائبة لمن هب ودب. لا يقوله أحد. فكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الصحيح الذي غرب لولا ونقع وبينوا وكتب ما هي ذي بين أيدينا هكذا تتلألأ. والله يا إخواني أقول لكم شيئا، كل من أدمن قراءة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح إذا قرأ الضعيف فإنه ينفر قلب المؤمن ويظهر له أن حديثه غير صحيح. وبالمقابل فإنه عندما يقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح فإنه تطمئن نفسه له. لكن سبحان الله هذا لمن تمرس، لمن تمرس. أما الذي لا يتمرس فهذا لا يفرق بين قول هيان بن بيان وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعرف من لم يتمرس. وهو كالإنسان متخصص في أمر ما، إذا تخصص فيه فإنه يعني. وذلك جاء للإمام أحمد بن الأزهر النيسابوري وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي أو أبو حاتم مسلم الوار وأبو زرعة الرازي، فلما جاءوا للأول قال يا أبا زرعة هذا حديث وكذا، فنظر فيه قال هذا حديث غير صحيح، نظر في إسناد قال هذا غير صحيح. قال كيف ذاك، كيف هذا الكلام الذي تقوله؟ قال علامته أن تأتي محمد بن مسلم من وراء وتأتي أبا حاتم وسيخبرانك بنفس الكلام. فذهب إليهما فقال له نفس الكلام. فلما رجع إليه قال أرأيت الصيرفي بمجرد أن يأخذ الدرهم يضربه ويسمع صوته يقول هذا بهرج زائف فالصو ويلقيه وهذا صحيح، هذا تمرس. فكذلك علماء الحديث هم صيارفة السنة، يعرفون صحيحها من زيفها لأنهم تمرسوا بها. القضية ليست قضية هوى. فإذن كما وكذلك كما أن الله سبحانه ضمن حفظ كتاب الله الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، فكذلك ضمن حفظ السنة لأن الدين لا يقوم إلا على الكتاب والسنة، فلو ضاعت السنة لما استقام الدين. والله اختار هذا الدين للعالمين، فلذلك لم يترك حفظه للناس، إنما تولى حفظه بنفسه، إنما تولى حفظه بنفسه، بخلاف الكتب السابقة فإنه كان لها وقت معين ثم ينتهي، يعني لها مدة صلاحية تنتهي في التاريخ الفلاني وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم هذه الكتب لا يمكنك أن تطبقها، انتهت صلاحيتها. إذن لم يضمن الله عز وجل حفظه، ولذلك حصل فيها الخلط والتخليط وكذا والنقص والزيادة، بخلاف كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي واضحة لا يمكن أن يدخل فيها ما ليس منها. واضح إخواني؟ فهذه مسائل حقيقة. طيب إذن بما أن الحديث إذا صح الحديث وجب عليك أن تصدق بما فيه، ولا تقول لا وكذا وتضرب الأمثال وأنا لا يدخل عقلي، استحيل هذا، كيف هذا؟ إذن أنت لم تؤمن، لأن ديننا غيب وشهادة. إذا كنت لا تؤمن إلا بالشهادة فأين الإيمان؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. فديننا غيب وشهادة، فإذا أنكرت الغيب متى ستؤمن به؟ إذا لقيت الله يوم القيامة، إذا لقيت الله يوم القيامة، هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانك، انتهى الأمر. يعني إذا جاءت هذه الآيات لا فائدة من الإيمان، لأنه انتهى الأمر، رأيت الملائكة ورأيت الله. إذن الإيمان هنا الامتحان انتهى، كان امتحان دخل الاستاذ الطلبه جميعا سلموا اوراقكم انتهت انتهى وقت الامتحان. اذا قلت لهم سمح استاذ كذا كان عليك ان تقدر الوقت لان انت وحاليا نحن ايضا ينتهي امتحاننا مع موتنا ثم بعثنا يوم القيامه انتهى. ولذلك الانسان عند الغرغره لا تقبل توبته لان انتهى وقت الامتحان. وعند غروب شروق الشمس من مغربها لا تقبل التوبه انتهى. واضح يا اخواني؟ طيب قال واجتناب ما عنه نهى وزجر. طبعا انت اذا كنت مكلفا بان تؤمن ان تطيعه فيما امر اذا ما نهى عنه وزجر عنه ايضا يجب ان تنتهي عنه. فاذا قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم ان تفطروا في رمضان فقلت له من حقي ان افطر في رمضان هذا انت تستمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت من حقي هنا فرق أنا أذهب وأفطر من غير أن يراني أحد استغفر الله العظيم هذا الذي فعلته إذا معصية يا رب تب علي يهديني كي أصوم رمضان وفقني لصيام رمضان هنيئا لهؤلاء يصومون رمضان هذا مذنب هذا عاصم. كذلك امرأة تخرج متبرجة من غير حجاب يا رب تب علي يهديني لأن أتحجب وإذا رأت امرأة متحجبة ما شاء الله هنيئا لها هذه أخت الصالحة أنا مذنبة أنا عاصية هذا فرق هذه مسلمة عاصية والأخرى تقول أنا أخرج متكشف من حقي أن أخرج متكشف جسدي ملكي أفعل به ما شئت هذه تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تؤمن بالله سبحانه وتعالى الذي أمر في كتاب الكريم بقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن وما جاء في سورة الأحزاب قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات التي وردت في سورة النور سورة الأحزاب هل تؤمن بهذا؟ هل تؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه؟ أبدا. هناك فرق بين من يجحد المعلومة من الدين بالضرورة ويجحد أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من يعرف أنه عاص ولا يجحدها ولكنه يقع في الذنب ويسأل الله أن يغفر له. واضح يا إخواني؟ قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن اللهم صل على سيدنا محمد. إذن نحن مأمور قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا عليكم أن تنتهوا. ثم قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أيضا من الأشياء المهمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال فعليكم بسنتي حديث عن بعض سالم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. الله عز وجل وصف الصالحين فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال الله عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدوا. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أنت تحب الله؟ اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإذن المسلم الصادق يقف حتى ينظر هل هذا من شرع الله، هل هذا من دين الله، وعليه. فإنه إذا لم تكن العبادة مشروعة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفعله. إن الدين لا يجوز للإنسان أن يخترعه من عنده، إنه اتباع. الأمور المباحة، أمور الدنيا مباحة، الأصل الأشياء الإباحة، ولكن الأصل في الدين توقف حتى يأتي النص على أن هذه عبادة يجوز أن يأتيها الإنسان. واضح إخواني؟ ولذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه في كل شيء، فقال: صلوا كما رأيتم أصلي، وقال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا المسلم الصادق والمتبع للحبيب صلى الله عليه وسلم والمتمثل لشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه يجعل أمامه الحبيب صلى الله عليه وسلم فيتبعه خطوة بخطوة. وعليه، فهل يجوز أن تجعل شخصا آخر تتبعه وتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك؟ لا يجوز، لا إمام ولا شيخ ولا شيء أبدا. لكن إن كنت لازلت لم تتفتح عيناك بالعلم، فأنت تحتاج لمن يأخذ بيدك ويريك الطريق الصحيح. فأنت تتبع العالم أو الشيخ أو الإمام لكي يأخذك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ارتقيت وتعلمت وأصبحت مؤهلا للنظر، فوجدت أن ما يقول هذا أضعف مما يقول هذا، وما يقول هذا أقوى مما يقول هذا، فلا بأس إن كنت ذا أهلية أن تتبع ما ظهر أنه، لأن المتبوع الحقيقي هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك أنت في حقيقة الأمر تتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم والعلماء أدلاء عليه رحمه الله. فالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان. والحمد لله رب العالمين.